إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في درسنا الماضي من دروس ثلاثة الأصول من الكلام عن الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه تبارك وتعالى، أي أن يعرف معبوده الذي يعبده، مع معرفة حقيقة العبادة وأفرادها وما يضادها، وكل ذلك مبناه على الدليل كما ذكره الإمام المجدد رحمه الله. فذكر الأصل الأول الذي هو معرفة العبد ربه، ثم ذكر الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقلنا إن هذه الأصول مبناها على حديث أسئلة القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم. فذكر الأصل الثاني فقال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. معرفة دين الإسلام. الإسلام قد يرد في الشرع ويراد به الإسلام العام الذي هو الاستسلام والخضوع والانقياد، وهو دين جميع الخلق. ولذا قال الله عز وجل: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد يرد الإسلام ويراد به الإسلام الخاص، وهو الدين الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وهو الذي جاء في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا الإسلام هو الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحد غيره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي واحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار، يعني ثم لا يسلم الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان من أصحاب النار. فقال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا أصل، وهو أن تعرف دينك بالأدلة، هذا عامل مهم في زيادة الإيمان وفي دفع الشبهات والشهوات وفي ثبات العبد على دين الله تبارك وتعالى، أن يعرف دينه بالأدلة لا أن يكون مقلدا لغيره. فهذا يعصمه في الدنيا من فتن الشبهات، وهي فتن عظيمة لا يعصم منها إلا العلم بالله وبما أوحى إليه أو أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا أعظم فتنة على وجه الأرض وهي فتنة الدجال. ما الذي يعصم منها؟ يعصم منها العلم، يعصم منها العلم. فإن من حفظ 10 الآيات الأول من سورة الكهف وقرأها على الدجال لا يضره الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن هذا الفتى الذي يأتي الدجال وينشره الدجال نصفين لا يعصمه ولا يكشف ضلال الدجال إلا علمه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم. وأما غير العالم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ليناظر الدجال وليحاجج الدجال، فما يلبث أن يكون من أتباعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا العلم، أعني العلم بدين الإسلام بالأدلة، يعصم كذلك من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وإلا فكيف تجيب على هذه الأسئلة 3: من ربك، وما دينك، وما النبي الذي بعث فيك صلى الله عليه وسلم؟ لن تستطيع الإجابة إلا بعد العلم. فلابد من العلم. ولذا قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. وهذا ما يميز منهج أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، عن المناهج المبتدعة. فالمناهج المبتدعة دينها خاصة العقائد ليس قائما على العلم الصحيح، وإنما قائم على فلسفات وأفكار اليونان وما وضعه أئمتهم من دين مبدل محرف مأخوذ من أديان الصابئة والوثنيين واليهود والنصارى. فليس دينهم مبناه على ماذا؟ على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالثبات في الدنيا والآخرة لابد له من العلم، لابد له من العلم. والعلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، كما قال سلفنا الصالح. فقال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وهذا أفضل تعريف للإسلام، هذا الحد هو أفضل حد للإسلام. ما حد الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، مع البراءة من الشرك وأهله. فهذا حد جامع مانع، هذا حد جامع مانع، لأنه جمع بين فعل المأمورات وترك المنهيات. لأن بعض الناس قد يأتي بالمأمورات مع تساهله في المنهيات، يصلي لكنه يشرك مع الله تبارك وتعالى، يطوف حول قبر أو يذبح لولي أو غير ذلك، مع أنه يصلي الصلوات 5 في المسجد، مع أنه يحج ويعتمر، مع أنه يزكي. إذن هذا يأتي بالمأمورات دون المنهيات. لكن الإسلام بمعناه الكامل الشامل الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، مع البراءة من الشرك وأهله. الاستسلام أي أن تستسلم لله تبارك وتعالى طلبا للسلامة، أن تستسلم لله عز وجل طلبا للسلام، ولا سلامة إلا بالتوحيد. ولذا قال: الاستسلام له بالتوحيد، أي الذل والخضوع لله تبارك وتعالى بإفراده في حقه، بإفراده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، مع الانقياد له بالطاعة، أي أن تنقاد دون ممانعة، ودون تول تسلم الأمر لله تبارك وتعالى، تجعل نفسك منقادة مطيعة لله عز وجل. إذا جاءك الأمر أو النهي تقول سمعنا وأطعنا، في الأمر تنفذ وفي النهي تكف وتترك، وإذا جاءك الخبر تقول سمعنا وصدقنا. هذا هو معنى الانقياد، تفعل المأمورات وتترك المنهيات طاعة لله تبارك وتعالى. ولذا قال الاستسلام لله، فكل ذلك مجعول لله عز وجل لا لغيره، بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهي ثلاثة يكمل بعضها بعضا ولا ينفك واحد منها عن الآخر. فمن جعل الربوبية لله تبارك وتعالى هذا يلزم منه أن يوحد الله عز وجل في عبادته، وإلا كان حاله كحال المشركين. واضح؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. طيب، هل وحدوا الله عز وجل في عبادته؟ لا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعرفون الله عز وجل في ربوبيته ثم هم يشركون معه غيره في العبادة. الأنواع الثلاثة متلازمة، وكذلك توحيد الأسماء والصفات. كلما كان المرء أعرف بربه من خلال الأسماء والصفات كان له أعبد وكان إليه أقرب سبحانه وتعالى. طيب، قال والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله، إذن لابد من الولاء والبراء. البراءة من الشرك وأهله أي لابد أن تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين. فالواجب أن يهاجر المرء من بين ظهراني المشركين ومن بلاد الشرك ما لم تكن هناك مصلحة راجحة تربو على المفسدة. وقد ذكرنا ذلك أو ذكرته في موضع آخر بناء على ما فصله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فالأصل في المسلم ألا يكون مع المشركين في مسكن واحد وفي بلد واحد، لهذا الحديث الذي ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقيم بين ظهراني المشركين، إلا إذا كانت هذه الإقامة مرجعها إلى شروط معينة. هذه الشروط: أولا أن يكون معه علم صحيح يستطيع أن يرد به فتنة الشهوات والشبهات. واضح؟ الأمر الثاني أن تكون هناك مصلحة تربو على المفسدة، أن تكون هناك مصلحة تربو على المفسدة، يعني أن يكون داعية لله تبارك وتعالى يدعو وهناك آثار لهذه الدعوة، ثم هو يأمن على نفسه من الفتنة فلا يصدق عليه هذا، لا يصدق عليه هذا الحديث. وإلا فالأصل أن يبرأ المرء من الشرك وأهله. والمراد بالبراءة من الشرك وأهله التبري والبغض والمعاداة للشرك وأهله. نعم. لا تجوز. نعم، لابد أن ينوي الإنسان أنه بمجرد انقضاء هذه المصلحة أن يفارقهم وأن يتركهم. قلنا المراد بالبراءة من الشرك وأهله أن يتبرأ المسلم وأن يبغض وأن يعادي الشرك والمشركين، وأصل ذلك بغض القلب لهم ولفعالهم، لأن أصل عمل الجوارح ما في القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. فلا بد أن يكون في القلب بغض وكره ومعاداة للشرك وأهله. واضح؟ هذا لابد أن يكون موجودا وهو أصل البراء من هؤلاء. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه، قال إنني براء، يعني بريء مما تعبدون، إنني براء مما تعبدون، يعني من كل ما تعبدون من الآلهة الباطلة. ثم استثنى، وهذا الاستثناء استثناء منقطع، أي أن إلا هاهنا بمعنى لكن، لأن الذي فطره لا يدخل في جنس المعبودات الباطلة. واضح؟ فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهذا الاستثناء يسمى بالاستثناء المنقطع، وتكون إلا بمعنى لكن، يعني لكن الذي فطرني، إلا الذي فطرني، يعني لا أعبده إلا الذي فطرني. وهذا معنى كلمة ماذا؟ لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. لا إله براءة من كل الآلهة الباطلة، هذا نفي عام. إلا الله إثبات خاص، إثبات الألوهية الحق لله سبحانه وتعالى. ولذا قال إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وهذه الكلمة كما قال جمهور المفسرين هي لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، جعلها باقية في عقبه، أي في ذريته، يتبعها من هداه الله عز وجل من ذريته. فإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا إلى كلمة التوحيد، وجعل هذه الكلمة في ذرية إبراهيم من الأنبياء والمرسلين وأتباع الأنبياء والمرسلين. فمن هداه الله عز وجل لهذه الكلمة فإنه من المهتدين. قال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه البراءة من الشرك وأهله من أصول الإيمان ولوازمه، أن تبرأ من الشرك، وهذا لا يكفي، بل لابد أن تبرأ من أهل الشرك، أن تبرأ من عبدة الأوثان، أن تبرأ من اليهود والنصارى، وهذا من أصول الإيمان. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل عن إبراهيم، قال قد كانت لكم أسوة حسنة، والأسوة القدوة، وهذا يعني أنه ينبغي لنا أن نقتدي بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. الآية دي جمعت بين البراءة من الشرك وأهل الشرك، من الشرك وأهل الشرك، لأن الآية الأولى قال إنني براء مما تعبدون، الآية الأولى ليست ظاهرة في البراءة من أهل الشرك وإنما في البراءة من الشرك. فقال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الآية الأخرى، قال إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه الآية فيها ما تستلزمه البراءة. ما الذي تستلزمه البراءة؟ أن تبرأ من الشرك وأهله، وهذا يترتب عليه ماذا؟ بغض القلب والكراهية والمعاداة والقتال بشرطه، القتال بشرطه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإما أن يقبلوا الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية. واضح؟ وإما القتال، وإما القتال. ولذا قتال المشركين ليس غاية في نفسه، ليس غاية لذاته، وإنما هو غاية لغيره، وهذا الغير هو ماذا؟ ها، الدخول في الإسلام، الدخول في الإسلام، أو عدم المنع من نشر الإسلام، عدم المنع من نشر من نشر الإسلام، يعني هو قبل أن يدفع الجزية. واضح؟ أو قبل الإسلام، أو ما منعك من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن نشر الإسلام. إذن الغاية ليست الجهاد ليس غاية في ذاته لذاته، وإنما هو غاية لغيره. واضح؟ ولذا من الخطأ أن تجد بعض الناس يقدم الجهاد في سبيل الله على كثير من العبادات التي هي غاية في ذاتها، غاية في ذاتها. يعني تجد بعض هؤلاء قد يكون عنده خلل في التوحيد، يعني يشرك بالله تبارك وتعالى، يقع في الشرك، فلا ضير عنده من دعاء غير الله، ومن التوسل بغير الله تبارك وتعالى، ومن الذبح لغير الله، وتجده لا يتكلم إلا عن الجهاد، الجهاد في سبيل الله. فإن حدثته عن ذلك وجدته يتكلم عن جهاد القصور لا جهاد القبور، يقول جهاد القصور مقدم على جهاد القبور، وجهاد القصور يعني خروج على ولاة الأمور. فإذا قلت له ماذا عن جهاد اليهود والنصارى، فتجد اليهود والنصارى من هؤلاء في مأمن وفي عافية، وأهل الإسلام منهم في عناء. وهذه صفة الخوارج كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويتأولون تأولا باطلا الآية التي جاءت في آخر سورة براءة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لما كفروا حكام المسلمين قالوا قتالهم أولى من قتال البعير، نبدأ بهم أولا ثم بعد ذلك نتفرغ لغيرهم، ولن يتفرغوا لغيرهم لأن غايتهم أن يقتلوا أهل الإسلام. نعم. ومن قال أن هؤلاء مرتدون؟ هم عصاة، يعني نقول هؤلاء عصاة الذين حكمتم عليهم بأنهم مرتدون هم عصاة، وحكموا بغير ما أنزل الله، وجاروا وظلموا واستأثروا بالدنيا وغير ذلك من الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما جئتم بجديد، هذا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في أمتي من بعده، تجدون أثرة وأمورا تنكرونها، ألا ننابذهم بالسيف؟ الصحابة ما تركوا شيئا إلا وسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ما أقاموا فيكم، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. طيب ماذا تصنع في قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نقول هذه الآية تركها الصحابة دون تفسير، ما تركها الصحابة دون تفسير، ارجعوا إلى تفسير ابن عباس ومجاهد وغيره من السلف، ماذا قال الصحابة؟ قالوا هو كفر دون كفر، يعني هذا كغيره من الكبائر، ما لم يستحل ذلك، ما لم يرى أن حكمه أفضل من حكم الله، ما لم يرى أن حكمه مساو لحكم الله، ما لم يرى أنه يجوز لك أن تستعيض عن حكم الله بحكمه، ولا نجد واحدا من هؤلاء يقول ذلك، وكلهم يقر بأنه لا يحكم بما أنزل الله، وأنه مقصر، وأنه عاصي. واضح؟ والاستحلال أمر قلبي لا تستطيع أن تعرفه إلا بالقول. ولذا عندنا حديث أسامة رضي الله عنه، الرجل الذي قتله بعد أن قال لا إله إلا الله، هل تجدون من القرائن ما هو أعظم من القرائن التي جاءت في هذا الحديث؟ يعني رجل كافر مشرك خرج مع جيش المشركين وأسخن القتل في المسلمين، ومع ذلك لما علاه أسامة بالسيف قال لا إله إلا الله. ده في قرائن كثيرة جدا في هذا الحديث تدل على أنه ما قالها إلا اتقاء السيف، ومع ذلك لما قال أسامة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ أشققت عن قلبك؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة يا أسامة؟ هذا الحديث أصل في عدم جواز تكفير المسلم بغير مكفر موجب، واضح؟ لكن هؤلاء لما ضلوا الصراط المستقيم أعرضوا عن تفسير السلف وما أخذوا بها. مرة تجدهم يقولون الأثر الذي ورد عن ابن عباس ضعيف لا يصح، أو ابن عباس يتكلم في قضية واحدة حكم بغير ما أنزل الله في قضية واحدة، لكن الذي يحكم في عشرات القضايا. فنقول وهل الذنب الكبيرة تتحول من كونها كبيرة هي في مشيئة الله إلى كونها شركا وكفرا أكبر بتراكمها وعددها؟ فلو قالوا أجل، نقول هب أنه حكم بغير ما أنزل الله في قضيتين، يقولون لا هذا ذنب، في ثلاث قضايا ذنب، أربع قضايا، خمس قضايا، ست قضايا، عشر قضايا، لا تجد ضابطا لذلك، لا تجد ضابطا لذلك. ولذا قال أهل العلم لا نعلم ذنبا هو في أصله كبيرة وليس شركا أو كفرا، لا نعلم ذنبا هو في أصله كبيرة يتحول إلى كفرا بالله تبارك وتعالى إذا كرره العبد. يعني إنسان زنى مرة واحدة، هذا ارتكب كبيرة من الكبائر، طب زنى خمس مرات مشرك كافر؟ لا، عاصي. طيب 100 مرة، ها هو ضعيف الإيمان لكن ما زال معه أصل الإيمان، متى نقول هذا كافر بالله العظيم؟ إن استحل، إن استحل. وكذلك الحكم بغير ما أنزل الله في أصله. ولذا أنت لو فتحت كتابا ككتاب الإبانة لابن بط، كتاب الإبانة ده كم مجلد؟ 9 مجلدات. كتاب الشريعة للأجري كم مجلد؟ 6 مجلدات، طابعة مدار الوطن أو دار الوطن، واضح؟ طيب تجد هؤلاء العلماء يبوبون باب الذنوب التي لا يخرج صاحبها من الملة، أو التي هي من الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، أول آية يذكرونها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ردا على من؟ على الخوارج، ردا على الخوارج. إذن هذه سنة قديمة، واضح؟ نعم. نقول هذا الفعل كفر، واضح؟ لكن لا نحكم على من قام به بالكفر، لأن مسألة الحكم على الشخص بالكفر هذه مسألة شديدة لابد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، ثم عواقبها وخيمة، عواقبها وخيمة، لأنها لا تعود على من وقع في الكفر فقط، وإنما تعود على بلاد الإسلام، تعود على بلاد الإسلام. ثم إن هذا ليس لطالب العلم وليس للعالم، وإنما هذا لمجتهدي هذه الأمة إذا وجدوا الحاجة لذلك، الحاجة الضرورية لذلك. وأما بخلاف ذلك فلا يجوز لواحد أن يتكلم عن واحد بعينه ويقول هذا كافر لأنه صنع كذا وكذا وكذا، واضح؟ فهذه أمور يعني قد لا تكون على هوى كثير من الناس، لكن هذا هو الشر، هذا هو الشر. شوف الإمام أحمد رحمه الله وما فعله مع من أراد الخروج على المأمون وغيره، هذا يضع لنا طريقا صار عليه أهل السنة والجماعة، المأمون والمعتصم والواثق، هؤلاء كانوا يدعون إلى القول بخلق القرآن ويحملون الناس على ذلك، ويفرقون بين المرء وزوجه، ويقطعون الرواتب عمن لا يقول هذا القول، ويقتلون، وكادوا أن يقتلوا الإمام أحمد ومع ذلك الإمام أحمد وضع لنا ضابطا في مثل هذه الأمور، ولذلك هذه الأمور لا يذكرها الخوارج ولا يحبون ذكرها، لا يحبون ذكرها. فنعود إلى ما قلنا أن من تمام الإسلام أن يبرأ المرء من الشرك وأهله، من الشرك وأهله، فلا يكفي فعل المأمور بل لابد من ترك المحظور. واضح؟ أن يجمع بين الولاء والبراء. قال: وهو ثلاث مراتب. وهو ماذا؟ الإسلام ثلاث مراتب، يعني ثلاث منازل يعلو بعضها بعضا، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. طيب، الإسلام مرتبة، والإيمان مرتبة، والإحسان مرتبة. إذن هذه مراتب الدين التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان؟ فهذه المراتب الثلاث. قال: وكل مرتبة لها أركان. كل مرتبة من هذه المراتب الثلاثة لها أركان لابد أن تقوم عليها. وركن الشيء جزءه الذي يدخل فيه ولا يحصل إلا بحصوله، لا يحصل إلا بحصوله. ومنه ركن البيت، ومنه ركن البيت. قال: فأركان الإسلام خمسة. أركان الإسلام خمسة، من أين جاء بهذا العدد؟ ها؟ لحديث جبريل، من حديث جبريل. واضح؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. حديث بني الإسلام على خمس، حديث ابن عمر، وكذلك حديث عمر، وهو: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. نعم. أحسنت، يعني الإحسان يكون في إسلامك ويكون في إيمانك. نعم نعم، لكن هو أعلى مراتب الدين. نعم، أعلى مراتب الدين هو أن تكون محسنا، يعني أن يكون الإحسان ملازما لك في سرك وعلانيتك، في عباداتك الظاهرة والباطنة. واضح؟ أن تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. طيب، أول أركان الإسلام الشهادة. قال: فدليل الشهادة قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو، ما معنى لا إله إلا هو؟ يعني لا معبود حق إلا الله، ليس معناها لا قادر على الاختراع إلا الله كما تقول الأشاعرة، وليس معناها لا خالق إلا الله، لا تفسر بتوحيد الربوبية، لأن لو أن هذا كان معناها لما أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب، لأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وإنما تفسر بتوحيد الألوهية. لا إله ولا هذه تسمى بلا التبرئة أو لا النافية للجنس. لا إله، وإله اسمها مبني على الفتح، وأين الخبر؟ ها، لا إله إلا الله، أين الخبر؟ ها، الشيخ سعيد مشي؟ ها، وأين الخبر؟ خبر محذوف، تقديره هو الخلاف في تقدير الخبر، فالأشعرية قدروا الخبر قادر على الاختراع، لا إله قادر على الاختراع إلا الله، والمتصوفة قدروا الخبر موجود، لا إله موجود إلا الله. فكل موجود من الآلهة الباطلة هذه صورة يعبد فيها الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة أهل التوحيد قدروا الخبر حق. إذن الخبر محذوف، تقديره ماذا؟ حق، لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله. طيب هذا الاستثناء، استثناء ماذا؟ استثناء تام منفي، استثناء تام منفي. ولذا هذا الاسم الحسن بدل من الخبر الذي هو حق، خبر الذي هو الحق. ولذا قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالخبر وهنا كلمة حق. إذن معنى لا إله إلا الله، لا إله حق يعني يستحق العبادة إلا الله. طيب هذه الكلمة العظيمة لا يكفي النطق بها، لكن لابد من الإتيان بشروطها حتى يكون المرء محققا لمعناها، عاملا بمقتضاها. وشروطها ثمانية، شروط هذه الكلمة ثمانية، والتي قال فيها نعم الشيخ حافظ حكمي، لا العلم واليقين، طيب هذه سبعة مع إضافة الكفر بالطاغوت أو البراءة من الشرك، من الشرك وأهله. فقال العلم واليقين والقبول. العلم الذي ينافي الجهل، العلم الذي ينافي الجهل، يعني لابد أن تكون عالما بمعنى هذه الكلمة. ولذا قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. حتى إذا سئلت في قبرك من ربك، يعني من معبودك، تقول ربي الله، لأنك تعلم معنى كلمة لا إله إلا الله. والمشركون كانوا أعلم بمعنى هذه الكلمة من كثير من مشركي هذا الزمان، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ها عارفين معنى لا إله إلا الله، أئنا لتاركوا آلهتنا. لماذا قالوا لتاركوا آلهتنا؟ لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله أن يتركوا كل الآلهة الباطلة. لكن عندنا الواحد بيقول لا إله إلا الله ومجالس الذكر الجماعي كلها لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وبعد الحضرة يطوف حوالين الولي، قبر الولي. إذن لا يعرف معناها، فلابد من العلم المنافي للجهل، العلم بمعناها. طيب العلم واليقين، اليقين المنافي للشك والريبة، اليقين المنافي للشك والريبة. والقبول، القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. ودليل هذه الآية التي ذكرناها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. واضح؟ يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب كان يعرف معناها، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، فرد هذه الكلمة ولم يقبلها، ولذلك كان من أهل النار. طيب والانقياد فدر ما أقول، الانقياد والإذعان المنافي للترك، المنافي للترك. ولذا تجد في كثير من الآيات بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله يعني انقاد حيث ينقاد، وهذا معنى الإسلام، الانقياد له بالطاعة. طيب قال والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق يعني الصدق الذي ينافي الكذب، تقول لا إله إلا الله وأنت صادق في ذلك، يواطئ قول لسانك ما في قلبك، وإلا كان حالك كحال المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. واضح؟ فهذا ليس صادقا في الكلمة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فكذبهم الله عز وجل لأنهم قالوا قولا بلسانهم يخالف ما في قلوبهم. واضح؟ طيب والصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. طالما قلت الكلمة لابد أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا معنى لا إله إلا الله. طيب قال والمحبة، المحبة التي تنافي البغض لها ولأهلها، فلا يكون المسلم مبغضا لهذه الكلمة وهي أعظم كلمة، كلمة التوحيد هي أعظم ما يحصله المرء في حياته، أن ينطق بهذه الكلمة وأن يعلم معناها وأن يعمل بمقتضاها، لا يبغضها ولا يبغض أهلها، يحب أهل التوحيد. ولذا قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا شد حبا لله. فمن مقتضيات كلمة التوحيد أن تحبها وأن تحب أهلها. أضف إلى هذه الشروط الكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله. طيب ما دليل هذه الكلمة، ما دليل هذه الشهادة لا إله إلا الله؟ قال قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. طبعا هذه الآية فيها شرف طلب العلم وفيها رفع منزلة أهل العلم، لأن الله عز وجل قرن شهادته سبحانه وتعالى بشهادتهم وشهادة الملائكة، فهذا يدل على أن أهل العلم هم أفضل الإنس وهم ورثة الأنبياء، وهم ورثة الأنبياء كما يقول ابن القيم رحمه الله. شهدوا بماذا؟ بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله، فالأصح أن نقول ومعناها لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فجميع الآلهة دون الله تبارك وتعالى باطلة أو لا معبود يستحق العبادة. نعم لا معبود يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. قال نافيا جميع ما يعبد من دون الله. أين النفي في كلمة التوحيد لا إله؟ هذه لا هذه تسمى بماذا؟ النافية للجنس، وهي التي تدخل على الاسم، تدخل على الاسم، واضح؟ فتنفي جنس الخبر عن اسمها. يعني احنا قلنا الخبر حق، واضح؟ لا إله حق، فتنفي أحقية أي إله في العبودية، ثم تثبت ذلك لله سبحانه وتعالى. فقال نافيا جميع ما يعبد من دون الله، ما يعبد من دون الله. قال إلا الله، اسمها لن نافية للجنس، تنفي جنس الخبر، تنفي جنس الخبر ماشي عن اسمها. قلنا أهل الشرك كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، ولذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الأمة في الملة السابقة. إيه الملة السابقة؟ ما الملة التي سبقت ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ النصارى، الآب والإب والروح القدس، ده ثلاثة. أنت جاي تقول إله واحد؟ ما سمعنا بهذا في الملة؟ إن هذا إلا اختلاق. ما معنى اختلاق؟ يعني كذب وافتراء. هذا كله يدل على أنهم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، كلمة التوحيد، ولذا استكبروا عن النطق بها والإقرار بها، لأنهم يعرفون مقتضى هذه الكلمة وهي إفراد الله عز وجل بالعبادة دون من سواه. فقال نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله تبارك وتعالى أو وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن هذه الكلمة العظيمة فيها نفي عام وهو لا إله، واضح؟ وهو لا إله، لأن النكرة إذا كانت إله هذه نكرة، النكرة إذا كانت في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تعم، فإنها تعم. عندنا نفي عام وعندنا إثبات خاص، إثبات خاص وهو إلا الله، يعني أن تثبت العبادة لله تبارك وتعالى دون من سواه. قال كما أنه لا شريك له في ملكه سبحانه وتعالى. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا يساوي ماذا؟ لا إله. إنني براء مما تعبدون لا إله إلا الذي فطرني، هذا يساوي إلا الله، واضح؟ إذن إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذه بمعنى لا إله إلا الله. قال فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، يعني كلمة التوحيد. قال وقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وادعوا أهل الكتاب إلى هذه الكلمة التي تكون نصفا وعدلا بيننا وبينكم وحاكما بيننا وبينكم. ما هذه الكلمة؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به لا صليبا ولا صنما ولا حجرا ولا شجرا ولا غير ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا يعني أعرضوا عنك ولم يستجيبوا لك ولم يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة فقل اشهدوا بأننا مسلمون، أي مستسلمون خاضعون لله تبارك وتعالى لا نشرك به أحدا. قال ودليل شهادتي أن محمد رسول الله، يعني لا متبوع حق، هذا معنى محمد رسول الله، يعني لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالإسلام الخاص. قال ودليل شهادتي أن محمد رسول الله، خلي بالك في كل هذا يقول ودليل شهادة مش ودليل قول، لماذا؟ لأن القول قول اللسان، وقد لا يواطئ قول اللسان ما في القلب، بخلاف الشهادة، الشهادة لا تطلق إلا إذا حصلت مواطأة بين قول اللسان واعتقاد القلب. ولذا الذي يذهب إلى المحكمة وقد رأى جريمة أو غير ذلك يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. ومن هنا نعلم عظم الشهادة، عظم الشهادة. فسمي شاهدا لماذا؟ الشرع سماه شاهدا لماذا؟ ها؟ لأنه لابد أن يقول الصدق، وأن يكون ما ينطق به هو ما رآه وعلمه، هو ما رآه وعلمه. ولذا لما قال المنافقون نشهد إنك لرسول الله، ها؟ كذبهم الله عز وجل. عرف لو قالوا نقول إنك رسول الله لما كذبهم الله، لأن القول قول لما كذبهم الله عز وجل. لكن لما قالوا نشهد إنك لرسول الله جاءت هنا جملة احترازية اعتراضية، وهي قول الله تعالى والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لأن لو الآية كانت هكذا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لأوهم هذا أن شهادة المنافقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ها كاذبة. ولذا جاء الله عز وجل بهذه الجملة الاعتراضية والله يعلم إنك لرسوله. لكن انظر لما قالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قالوا ما كذبهم الله عز وجل في قولهم، وإنما بين حقيقتهم وأنهم غير غير مؤمنين. ولذا الإنسان إذا أراد أن يدخل في الإسلام ماذا يقول؟ يقول أقول ولا أشهد؟ أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ما ينطقه اللسان موافق لما في القلب، موافق لما في القلب. واللي يعرف فيكم اللغة يعرف إنجليزي، لو واحد دخل الإسلام وأراد أن ينطق الكلمة بيقول إيه بالإنجليزي؟ ما بيقولش I say there is no God but Allah، دي ما بيقولهاش. ما بيقول إيه بقى؟ ها؟ لا، بيقول I bear witness. يعني witness؟ witness يعني شاهد. I bear witness يعني أتحمل الشهادة وأشهد. وبعد كده يقول there is no God who deserve to be worshipped but Allah، ويكمل. المهم ما بيقولش I say، لكن بيقول إيه؟ أشهد، يقول أشهد. إذن ودليل شهادة أن محمد رسول الله يعني الإقرار الذي وافق ما في القلب أنه لا متبوع حق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وهذه منة من الله عز وجل على أمة الإسلام، عزيز عليه ما عنتم، يعني يشق عليه عنتكم صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم. ولذا يدعونا صلى الله عليه وسلم للهداية لينقذنا من النار، قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، احفظ هذا، أجمع ما قيل في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله، وهو ماذا؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع على لسانه. أمور أربعة، من يذكرها مرة أخرى؟ ها، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. إلا بما شرع. وما حد الإسلام؟ الانقياد الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك. لو لم تخرج من درس اليوم إلا بحفظ هذين التعريفين مع فهمهما لكفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم.